دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الشيخ صالح، عرفنا بماذا يوصف من أخل بشروط كلمة التوحيد، وعرفنا درجات أو بعض درجات الشرك والكفر والنفاق، لكن نود في لقائنا هذا أن نعرف ما الفرق بين الشرك والكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. في حلقة مضت أشرنا إلى تعريف الشرك، وأنه صرف حق من حق الله لغيره، بمعنى أشرك معه غيره. وهذا أمر معلوم، لو كان الإنسان حق لمنع من تشريك غيره. نعم، هذا معنى الشرك. الكفر فيه شيء من هذا المعنى، لكنه يختص في الاعتقاد غالبا، لا يظهر على الأعمال. فلهذا قد يقال كل شرك كفر، كل شرك كفر، لكن قد لا يقال كل كفر شرك، فالشرك أعم يدخل فيه الكفر. فالكفر دائما يكون في الاعتقاد دون العمل، ك جحد الربوبية، جحد وجود الله، أو جحد استحقاقه وتفرده في العبادة، أو جحد صفاته سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى وصفاته العليا، هذا يوصف بالكفر. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وسيأتي أنواع، تأتي إن شاء الله تعالى أنواع الكفر. نعم، مما يوضح هذا. وقد يكون الكفر بالصد عن كتاب الله، والصد عن الطريق السوي، صد عن الطريق السوي. وقد يكون الكفر باعتقاد أن هناك شريعة يعمل بها غير شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ف أنواع الكفر أو الكفر إذا أنت النظر وجدته أخص من الشرك. هذا بعض لمحات من الفروق بين الشرك وبين الكفر. ولهذا تجد بعض المبتدعة، هذه نقطة أحب أشير لها بمناسبة هذا السؤال، تجد بعض المبتدعة يركزون على الكفر أكثر. بعض المبتدعة ممن ينتسب للإسلام، ممن ينتسب للإسلام فيقرون بالكفر، يقول هو جحد الربوبية أو الصد، يقوم الصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، أو يحكم غير ما أنزل الله فقط. أما صرف شيء من حقوق الله لغيره، هذا لا يطلقون عليه الكفر ولا يطلقون عليه الشرك، وينكرون كونه شرك. لماذا؟ لأنهم يرون أنه توسل، أو يسمونه توسل. فلفظة الشرك عندهم أعظم وأثقل، أثقل عليهم. فلهذا بعض المنتسبين أو بعض الفرق منتسبة للإسلام يثقل عليهم كلمة الشرك، وأما الكفر فهم يقرون به لأنهم مسلمون ينتسبون للإسلام. نعم. لا يريدون أن يخرجوا من الإسلام، ويبررون بعض ما يحصل من عامة جهلة المنتسبين للإسلام، أو من الذين يضللونهم من ينتسب إلى العلم ويتساهل معهم في الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالغائبين، أن هذا لا يسمونه شرك، يسمونه توسل، بزعمهم أن هذا كثير في بعض المجتمعات الإسلامية، وإطلاق الشرك يثقل الأسماع أو لا يهضم، وهذه الدعوة ليست دليلة. نعم. فإن دعواهم هذه واتخاذهم وسائل قد ادعتها كفار قريش بقولهم الذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك ما أطلق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام ولا أطلق عليهم الإيمان، بل جعلهم عابدين، عابد الله، وصفهم القرآن بأنهم عابدون لها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلهذا يقال لهؤلاء اتقوا الله ولا تصرفوا حقا من حقوق الله لغيره باسم التوسل، التوسل بالصالحين، فالأموات والغائبون ليس بأيديهم شيء، وإنما التوسل إلى الله بمحبتهم واتباع خطواتهم واتباع سنن الأنبياء، والطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يشفعك فيهم يا أخي المسلم. يقول اللهم شفع في أنبيائك، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، وأنت بدورك تقوم بالعمل الصالح، تقوم بالعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. هذا ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الذين يستغيثون بالأموات وبالغائبين وبالملائكة في عهد الرسول ما يقرون أنهم يخلقون أو يرزقون، بل أنكروا ذلك، وإنما قالوا نستشفع بهم ونتوسل بهم، ففرقا بين هذا وبين جحد الربوبية عندهم. فمن أتته هذه الشبهة من ينتسب للإسلام فعليه تقوى الله، وأن يتراجع، وأن يعرف أن هناك شرك وهناك كفر. وهذه نكتة التفريق عند أهل السنة والجماعة، حيث فرقوا بين الشرك والكفر بوجود هذه الشبهة في بعض المنتسبين للإسلام، وأنهم لا يقرون إلا بالكفر اللي هو الجحد أو الصد أو اعتقاد الحاكمية بغير ما أنزل الله. أما استغاثة، ذبح، نذر للغائبين، للأموات، يقول هذا الكيس منهم يقول هذه بدعة وليس بصحيح، لأن هذا عمل الكفار الذين أطلق عليهم أنهم مشركون وأنهم أوثان. نعم. وأنهم وثنيون. نعم. لكن هذا يجعلنا نقول أيهما أكبر، الشرك أم الكفر أو أعظم؟ فهو مسألة الشرك أو الكفر ما دام خرج عن الإسلام كله سواء، كله سواء، وقد يتفاوت. نعم. بلا شك، من قال من نسب الولد لله وصرف حقه لغير الله تكاثرت الجرائم. نعم. وقد تكفي الجريمة الواحدة في الحكم بأنه عليها أنه خرج من الإسلام. نعم. معنى هذا أنه أيضا الشرك والكفر قد يتنوع أم لا؟ تنوع يتنوع. نعم. نعم يتنوع، والفرق واضح، هذا يصرف حق لغير الله وهذا اعتقاد، فقط اعتقاد. وهذا السر اللي دعانا للتركيز عليه وتكراره والتمثيل أيضا، وظاهر المثال واضح، واضح. لا. وهو ظاهر في كثير من على بعض ألسنة المنتسبين للإسلام قديما وحديثا، أنهم يقولون ليس بالشرك، هذه بدعة ولا تصل إلى حد الشرك. وهذه شبهة سمعنا ما يطرها من الكتاب والسنة، لأن الله قال أيشكنا ما لا يخلق شيء، والرسول قاتل كفار قريش، وهم ما أدعوا أن هناك خالق غير الله، بل يقولون ندعو نستغيث بالأموات وبالملائكة، كل ذلك ليشفعوا لنا. ويتوسلون بهم، ومع ذلك ما منعهم من القتال ولا ادخلهم في الإسلام. فعلى من ادعى الإسلام أن يتق الله وأن يحقق إسلامه بتحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. أيضا ما دمنا عرفنا في حلقة ماضية النفاق، نود في لقائنا هذا أن نعرف ما معنى النفاق. النفاق معناه أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، فعنده في الباطن شيء والظاهر شيء، ظاهر يخالف باطنه، فيعتقد الكفر ويعتقد كما سيأتينا الآن في أقسام الشرك وأقسام الكفر وأقسام النفاق، ويعتقد بغض الرسول، ولكن في الظاهر في المجتمع المسلمين ماشي مع المسلمين ظاهرا. لا. هذا معنى النفاق، يبغض الانقياد للرسول ويبغض ويكره انتصار الرسول وسنة الرسول، انتصار أهل السنة والجماعة، انتصار المسلمين، يكره ذلك ويفرح بانتصار الأعداء على المسلمين. هذا النفاق، يفرح به وهو يظهر الإسلام. فمن أبغض الإسلام، ما أبغض ما جاء به الرسول، أو أبغض بعضه، أو سر من خفاض دين الرسول، أو كره انتصار دين الرسول وهو منتسب للإسلام، هذا هو النفاق، بمعنى أنه لم تظهر عليه أمارات الكفر الظاهرة ولا أمارات الشرك الظاهرة، وإنما ظاهره مع المسلمين وباطنه خراب. هذا النفاق. لكنه يختلف، قد يكون نفاق اعتقادي يستجير بالله، هذا كفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وقد يكون نفاق عملي بمعنى أنه يعمل ببعض المخالفات لكن ما يعتقد جواز ذلك، لا يعتقد جواز ذلك، فيخلف الوعد وهو لا يعتقد جوازه، ويفتر خصومه ولا يعتقد جوازه، ويخون الأمانة وهو لا يعتقد جواز ذلك. هذا يسميه العلماء نفاق عملي، ما يخرجه عن الإسلام. أما النفاق الاعتقادي نستجير بالله، هذا الذي يخرجه من الإسلام، وإن بقى بين المسلمين وأخذ أحكام الإسلام، لأن المجتمع المسلم ما له إلا الظاهر، لكن الباطن يعلمه الله عند هذا المنافق يعني. والله الذي يجازي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن من حيث المعاملة في المجتمع المسلمين، ظاهره مسلم لا يستطيعون أن يعاملوه معاملة المسلمين. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.